بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة جدا باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهايتها محمد سعيد عبد الرحمن. بدأ رسالته كالتالي، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتوجه إلى سماحتكم عبر هذا البرنامج النافع المفيد بالسؤال التالي. لي قريب وهو في الوقت نفسه صديق عزيز جدا، أحب له الخير وأخاف عليه من الشر، شاب جامعي ذو أخلاق طيبة جدا، محافظ على الصلوات في المسجد ويحضر المحاضرات والندوات الدينية في كثير من الأحيان. طلق والده والدته منذ حوالي سنتين أو أكثر وتزوج غيرها، ووالدته لها عدة أولاد ذكور، لكنها استقرت عنده هو لرحمته لها وبره بها. وقد قال لي والده يوما لمعرفته أنني صديق لابنه المذكور: إن كنت تحب فلانا فانصحه فإنه عاق لي. ثم أخذ يشتكي من معاملته له وأنه لا يحترمه، فوعدته خيرا وذهبت لصديقي وذكرته ببر الوالدين، وأن بره بأمه يجب ألا ينسيه بره بوالده، وأن لوالده عليه حقا مهما كانت علاقته سيئة مع أمه، رغم أنني أقول إن والده رجل محافظ على الصلوات حسب علمي، قائم بواجبه نحو أولاده، وصالا لرحمه، وإن كان فيه بعض القسوة على زوجته التي طلقها. ولقد دهشت جدا حينما قال لي صديقي إن هذه المعاملة هي التي يستحقها والده، واشتكى منه وأنه يعامله معاملة سيئة ولا يحترمه لذلك، فهو يعامله بنفس معاملته. فذكرت له أن ذلك لا ينبغي، وأن الوالد وإن ضرب ولده أو كان فاحشا عليه بالكلام ولو بدون سبب ولو أمام الناس، فإن الولد يجب أن يصبر، ومن الدين والشرف والكرامة طاعة الوالد وعدم معصيته، فما بالك بمخاصمته ورد الكلام عليه. فقال لي صديقي: هذا أبي يعرف قدر نفسه جيدا، ولو حدث وفعل معي ما ذكرته لضربته ولجعلته عبرة لغيره. فلما سمعت هذه المقالة علمت أن النصيحة لصاحبي من قبلي لن تجدي، وأنه إما يجهل عظم عقوق الوالدين أو أنه عاصٍ لله على علم وبصيرة، فلجأت إلى الله ثم إلى سماحتكم لعله يستمع إلى سماحتكم ويعود إلى صوابه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلقد نصحت هذا الرجل وأحسنت في نصيحته، ولقد أخطأ فيما قال لك وأساء فيما يتعلق بوالده، والواجب عليه أن يبر والده ويخاطبه بالتي هي أحسن ويتذكر حق الوالد، وإن كان قد طلق أمه، فالوالد له حق عظيم والوالدة لها حق عظيم، كلاهما له حق، ولا شك أن حق الوالدة أكبر وأعظم، ولكن ذلك لا يمنع من أداء الواجب لوالده. فالواجب على صديقه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يبر أباه ويحسن إليه وإن أساء أبوه إليه. لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان والكلام الطيب والأسلوب الحسن والدعاء لوالده بالخير والاستقامة والهداية، هذا هو الواجب عليه. قد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ولا تخرى حسنا. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا. والآية في هذا معنى كثيرة. ويقول جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصحيحين: ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فوجب على هذا الرجل وعلى غيره أن يبر والده وأن يتقي الله في ذلك ولو أساء إليه والده، ولكن هو يدعو لوالده بالتوفيق والهداية، ويطلب من إخوانه الطيبين من أعمام أو غيرهم أن ينصحوا والده حتى لا يقسو عليه، وحتى يرحمه، وحتى يعطف عليه بكلام الطيب. أما هو فالواجب عليه أن يبر والده، وأن لا ينسيه بره لوالدته بره لأبيه، بل يتقي الله ويعامل أباه بالحسنى. وقد قال الله عز وجل في الولد مع أبويه الكافرين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران، فكيف بالمسلم؟ فعلى صديقي هذا أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله من عمله السيء، وأن يبر والده ويحسن إليه، وأن يتلطف به، ويدعو الله له بالتوفيق والهداية، وأن يستعين على ذلك في خواص إخوانه الطيبين من أعمام أو أخوال أو أصدقاء، حتى ينصحوا والده ليرفق به ويعامله بما ينبغي من اللطف. وهذا من باب التعاون الأبدي والتقوى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ناجي طه حسين، إذ عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما حكم تربية الكلاب؟ لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث: للصيد، وحراسة الماشية، والحرث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إن كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أيديه كل يوم قيراطان. ولأن في تربية الكلاب وسيلة إلى نجاستها وتقذيرها وإيذاء أهل البيت بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ في الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب. فالواجب البعد عنها والسلامة منها، إلا من احتاج إليها للصيد أو للحرث أو للماشية حراسة الغنم. أما تربيتها لغير ذلك تقليدا للنصارى وأشباههم فهذا لا يجوز، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا وسائر القرى المجاورة عندما يصيبنا مرض نذهب إلى إمام القرية ونطلب منه حجابا، فهل هذا صحيح؟ لا يجوز هذا، هذا عمل منكر. الحجوب منكرة، وهي التمائم، ويقال لها الحروز، ويقال لها الجوامع، عند بعض الناس سميها جوامع، وهي منكرة لا تجوز. وليس للإمام أن يعطيكم هذه الحجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وفي رواية أخرى: من تعلق تميما فقد أشرك. التمائم لا تجوز، وهي الحجوب، لا يعلقها في عضده ولا في رقبته، لا الرجل ولا المرأة ولا الطفل ولا الكبير، كل هذا منكر، حتى ولو كانت من القرآن أو من أدعية مباحة لا يجوز، لأن الرسول عمم وأطلق ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام.

أما الصيغة التي ذكرها السائل هذه لا نعلمها أصلا، بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي. جزاكم الله خيرا. عادتنا ونحن نصلي جماعة مع الإمام وبعد صلاة الجماعة فإننا نذكر الله جميعا، فهل هذا صحيح؟ وهل الذكر بجماعة أفضل أم كل على حدة؟ ليس بصحيح، بل هذا بدعة. كل واحد يذكر الله بنفسه، أما أن يذكر الله ذكرا جماعيا بصوت واحد هذا من البدع، ولا كل واحد يسلم يذكر الله بنفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية الجزائرية المستمع مصطفى بن أحمد. الأخ مصطفى له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، من هم المذكورون في هذه الآية؟ الصواب أن المراد بذلك المطهرون من الأحداث، من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمس المصحف إلا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعا. ويقول هذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بأن لا يمسه إلا طاهر، يعني من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر هو القرآن الكريم. ولهذا قبادة تنزيل من رب العالمين، أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة على غير طهارة صغرى، أما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير مصحف، لا يقرأه جنوب. أما من على حدث الأصغر فلا بأس يقرأه عن ظهر قلب، ولا يشترط فيه الطهارة، لكن لا يمس المصحف إلا بطهارة. اختلف العلماء في الحيض والنفساء هل هما كالجنوب أم لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، يعني مدتهما تطول. والصواب أنهما ليست كالجنوب، لأن مدتهما تطول فلا تقاسان على الجنوب. والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت في إحدى حلقات هذا البرنامج سؤالا يتعلق بكيفية قص الشارب وإعفاء اللحى، ولكن فاتني تمام الجواب، أرجو أن تعيدوا لذلك جزاكم الله خيرا. السنة قص الشارب بحيث لا يحفيه في كله، بل يجتهد في قصه قصا تاما مثل ما قال يحفي الشوارب، لكن لا يكون حلقا، يكون له أساس بقية حتى يعرف أنه شارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب جزوا الشوارب، وقول يحفي الشوارب يفسر بقول جزوا، ليس معناها الحلق، وإنما معناها مبالغة حتى لا يكون لسبالات، وحتى لا يكون يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفا جدا لا يتأذى به في شربه ولا في كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم قصت الشوارب وأعفوا اللحى، قصت الشوارب وغسلوا اللحى، ولا يجوز ترك ذلك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر هنا في الإبط وحلق العانة ألا يترك ذلك فأكثر من 40 ليلة. ورواه أحمد وغيره بلفظ وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أن لا يزيد على 40 ليلة، بل يقص شاربه قبل ذلك، وهكذا يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته قبل كمال 40، يلاحظ هذا ويواظب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول المستمع مصطفى بن أحمد من الجمهورية الجزائرية، لدينا عادة في شهر رمضان المعظم عقب صلاة التراويح أننا ندعو دعاء جماعي يردده المصلون ويختمون به الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ على بدعة مما تقدمها بدعة، لا الذكر ولا الدعاء، لا يكون جماعيا، كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين بينهم وبين ربه جل وعلا، لا يكون دعاء جماعيا ولا يكون جماعيا. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من المستمع حنوف من محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية يقول: إنني في سن العشرين وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي، هل يغفر لي ما فعلت إذا تبت إلى الله ولم أعد لعملها مرة أخرى؟ نعم، من تاب تاب الله عليه. إذا تبت إلى الله توبة صادقة مشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم لا تعود فيه، تاب الله عليه. وإن كان عندك حق لأحد تعطيه حقه، عندك مظلمة في مال أو في لم تعطي صاحب الحق حقه، هذا من تمام التوبة، لأن الله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، متى تابوا غفر الله لهم سبحانه وتعالى، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب من تاب وأسلم تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فعليك بحسن الظن بالله ولا تقنط واستقم على التوبة. جزاكم الله خيرا. يقول: إننا نقيم في وسط مجموعة من النصارى ونأكل من ذبائحهم، وقد سمعناهم إذا بدأوا الذبح يقولون باسم الأب والابن، فهل يجوز أن نأكل من تلك الذبائح؟ ما دام سموا عليها باسم الابن ما يصلح، لأنها شرك، لأنها لا شرك ونعم بالله، فمعناها سموا عليها غير الله جل وعلا فلا يكلوا منها. أما إذا لم تعلموا فلكم الأكل منها، لأن الله باح ذبيحتها الكتاب وهم اليهود والنصارى، وإذا لم تعلموا كيف ذبحوها فلكم الأكل. أما إذا علمتم أنهم سموا عليها باسم عيسى باسم الابن وهو عيسى، أو سموا عليها باسم مريم أو باسم أي صنم أو أي معبود من دون الله تحرم، وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر والعصر بحكم العمل الذي نقضي فيه ما يقرب من 8 ساعات، فبما تنصحونني؟ وهل يجوز لي القضاء؟ أين؟ يقول: كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر وصلاة العصر، فبما تنصحونني؟ وهل يجزئ القضاء؟ الواجب عليك المحافظة على جميع الصلوات، وأن تتقي الله عز وجل في ذلك، وأن تتوب إليه ما سلف، ومن تركها عامدا تاركا لها قصدا يكفر بذلك، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ولا يقضي، عليه التوبة. وإن قضى فلا بأس، خروج من خلاف من قال لا يكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، أما من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين. لكن من لم يجحد وجوبها ولكن يتكاسل في بعض الأحيان، هذا جملة من أهل العلم يقولون لا يكفر وعليه القضاء، ولكن الصواب أنه يكفر بذلك وأن التوبة تكفي، فإذا قضى فلا بأس، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع أيضا يسأل سؤال قريبا من السؤال السابق، يقول: إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب وذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء، فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟ يقول: إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب وذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء، فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟ تبدأ بهما، تبدأ صلاة المغرب العصر ثم المغرب ثم صلي العشاء، وعليك أن تجتهد في البعد عن أسباب الترك والحذر، فإن المؤمن لا يتساهل في هذا الأمر، والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالأمر عظيم ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله العافية. والواجب عليك الحذر من مشابهة أهل النفاق، والواجب عليك المحافظة عليها في وقتها، فإذا نسيت منها شيئا أو نمت عنها أو شغلت عن شيء فعليك بالترتيب، تبدأ بالعصر ثم المغرب ثم العشاء، هكذا بالترتيب. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح علي عبد العزيز من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا هو مخير ومسير. هو مخير، قال الله تعالى: لمن شاء يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال تعالى هو الذي يسيركم البر والبحر، فهو مسير من جهة أن قدر الله نافذ فيه وأن الله قد سبق في علمه كل ما يفعله العباد، قد قدر الأمور وقضاها سبحانه وكتبها عنده، ولكن أعطى العبد عقلا وسمعا وبصرا واختيارا وفعلا، فهو يعمل ويكدح بمشيئته وإرادته، ولكنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله ولا عن قدر الله السابق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فعلى العبد يعمل ويكدح ويجتهد بطاعة الله ويحذر من عاصيه سبحانه وتعالى، وليس له يحتج بالقدر، قدر الله نافذ في عباده، ولكنه جعل للناس أسماعا وأبصارا وعقولا وأعطاهم قوى وأمرهم بالأسباب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي؟ يقول: هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي؟ نعم. الحمد لله. إذا كنت مثلا من أهل الرياض وأنشأت السفر من المدينة وأنت زرت المدينة وأنشأت السفر منها إلى مكة للحج كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة ثم أدرك الحج وأحرمت من جدة أجزأ الحج، أو مكة نفسها زرتها لحاجة أو لقريب وصديق ثم جاء الحج تحرم مع الناس بالحج ويكفيك ذلك ويجزئك، وعليك العمرة أيضا إن كنت ما اعتمرت. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الجوري فيما يبدو بعث برسالة يسأل فيها عن صلاة الوتر، ويقول: هل يشترط لها تسليمتان أم تسليمة واحدة تكفي؟ بل تسليمتان من بقية الصلوات. تسليمتان، فأنا يسلم تسليمتين في النافلة والفريضة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. إذا يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة. نعم، هذا السنة، هذا الأفضل، وإن صعد الثلاث فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يسأل عن قضاء صلاة الوتر في النهار وكيف يكون ذلك؟ إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر أو نسيها أو أصاب مرض شغله عنها يصلي من النهار ما تيسر، والأفضل أن يصلي بعددها، لكن لا يوتر بل يشفع، فإذا كان عادته خمس صلى ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وإذا كان عادته في الليل سبعا صلى من النهار ثمانا يسلم من كل ثنتين، وهكذا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض أو وتر صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكانت عادة صلى الله عليه وسلم يصلي 11 في الليل، فإذا شغل عنها بنوم أو مرض زاد ركعة وصلى ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.